وافتتاحيتها، وهي كما ترون تبدأ بأصول الاعتقاد، فتتحدث عن ربوبية الله جل وعلا. وطالما ذكرت الربوبية في القرآن الكريم ترتب عليها توحيد الألوهية، فنحن نعبد ربنا الذي خلقنا والذي يرزقنا ويتولى أمورنا. وربوبية الله لنا يربينا سبحانه وتعالى تربية خلقية وتربية خلقية. خلقية تتمثل في الخلق وفي الرزق وفي الإيجاد وفي الإحياء وفي الإماتة وفي الكلاءة وفي الرعاية. والتربية الخلقية تتمثل في التشريع، ولذلك فإن الرب سبحانه الذي يخلق ويرزق له الملك سبحانه وتعالى، وله الملكية العامة المطلقة، يملكنا جميعا ذاتا وتصرفا، ويملكنا، يملكنا من الملك ويملكنا من الملك اللي هو الحكم. ولذلك كانت القراءة المتواترة في سورة الفاتحة التي نفتتح بها جميع ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، نقرأ فيها مالك يوم الدين من الملك، ونقرأ ملك يوم الدين من الملك، فهو له الملكية وله الملك يعني الحكم سبحانه وتعالى. وعلى ذلك كان التشريع. ومن لم يفهم حقيقة الربوبية أخطأ في عقيدته من الناحية توحيد الألوهية، من ناحية توحيد الألوهية. والذين أنكروا الرسالات وكفروا بالأنبياء وبالمرسلين وبالكتب المنزلة وادعوا أنهم يؤمنون بربوبية الله هم كاذبون، لأنهم ما فهموا الربوبية حق فهمها، لأن الرب الذي يخلق ويرزق سبحانه وتعالى لا يترك عباده هملا، وإنما يرسل إليهم رسلا وينزل إليهم كتبا. وعلى تلك الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم بنيت مقدمة سورة الأنعام التي ذكرت إجماليات العقيدة الإسلامية والقواعد العامة للعقيدة الإسلامية، ثم فصلتها تفصيلا. وضعوا في اعتباركم أن سورة الأنعام سورة مكية تنزلت في العهد المكي، هذا العهد الذي كان يغلب عليه طابع التربية العقدية، ثم جاء العهد المدني ولم يترك العقيدة أيضا. بل أمامكم سورة النساء يقول الله فيها للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالعقيدة كانت في العهدين المكي والمدني، وفي السور التي تنزلت أولا وفي السور التي تنزلت آخرة، لأن أساس الدين هو الاعتقاد. ولكن في السنوات الأولى في العهد المكي كان الغالب على الآيات المنزلة تعليم الناس عقيدة الإسلام. سورة الأنعام يقول الله فيها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يعلمنا سبحانه وتعالى كيف نحمده، ويخبرنا أنه حمد نفسه قبل أن يحمده أحد من خلقه، لأن الحمد هذا له فقه عظيم لا بد وأن نتعلمه من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا هو ربنا الذي نؤمن به والذي نوحده والذي نعبده والذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. يقول الله في الكتاب المنزل على آخر أنبيائه ورسله الكرام محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هل هناك مخلوق أو إنسان أو جن أو ملك أو أي كائن من الكائنات ادعى أنه خلق السماوات أو خلق الأرض أو جعل الظلمات أو جعل النور؟ الحمد لله لم يحدث هذا في كون الله منذ أن خلق الله الخلق وبرأ الله البرية. ما ادعى مخلوق أنه خلق السماوات والأرض. وإن جاء رجل معتوه كفرعون لعنة الله عليه وادعى هذا الكلام فهذا أمر لا يحتاج إلى مناقشة، هذا أمر لا يحتاج إلى مناقشة. ففرعون يعلم أنه ابن امرأة وابن رجل اجتمع، فكان من نتيجة الاجتماع هذا الفرعون وأمثاله. هو يعلم هذا جيدا أنه مخلوق ضعيف، وكل الكهنة والسجاجل الذين كانوا يعيشون ويحتطبون في حباله يعلمون كذب الرجل، وإن كانوا لا يستطيعون أن يجاهرون بهذا الأمر بل سكوتهم عليه هو الذي جعله يقول الكلمة الخبيثة على ملأ من الناس ويقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فعشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. قالها أمام مجموعة من الذين قال الله تعالى في شأنهم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني مجموعة من السفهاء أغضبوا الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم أصحاب الحضارة العريقة، يقول الله عنهم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هؤلاء الملأ الذين لا نقول ضللوا فرعون بل كانوا زبناء، يقول له موسى صراحة وعلى ملأ من الناس: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ويقول تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فما كان يستطيع مخلوق أن يدعي أنه خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات والنور. فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وأهل مكة من المشركين كانوا يعترفون بخالقية الله ورازقية الله وبربوبية الله، ويحجهم القرآن الكريم من هذه الناحية ويقول لهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك يقول: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وثم هذه ذكرت لكم سابقا في اللقاء الماضي أنها لا تدل على التراخي وفقط، ولكن على بعد الأمر المستبعد. ثم الذين بعد كل ده الذين كفروا يعدلون بالله من خلقه ويجعلون لله أندادا، يجعلون لله رب العالمين أندادا. ثم الذين يعني بعد كل الاعترافات دي كلها رايحين تجعلوا لله من خلقه أندادا وتعدلون بالله آلهة مكذوبة باطلة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنظرون. ما هو أهل مكة كان لب كفرهم ينبني على الكفر التوحيد الألوهية. هل أهل مكة كانوا يقولون إن الآلهة الأصنام المكذوبة خلقت السماء والأرض؟ لا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. واقرأ في سورة المؤمنون عشر آيات من الستين للسبعين حوار مع أهل مكة في هذا الشأن، ويعترفون لله بأسماء وبصفات له سبحانه وتعالى، يعترف بصفات لله تبارك وتعالى، خلق السماء والأرض ودبر الكون وكل شيء، ومع ذلك كانوا يزعون في الدعاء وفي النذر وفي شتى العبادات إلى تلك الأصنام المدعاة. وأظن أني قد حكيت لكم مرارا قصة الشرك عند العرب وفي سائر الملل المشركة، إنه كان شرك الوسطى، فهم يعترفون بأن هناك ملائكة لله، ولكن هذه الملائكة بنات لله، الملائكة جعلوهم بنات لله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوهم في قصة أسطورية زوجات للجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فالملائكة في القصة المجذوبة الأسطورية بنات لله، وخلعوا عليها أسماء من أسماء الله، ولذلك قال تعالى ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. من ضمن الحد الأسماء يأتوا على الأصنام ويسموها بأسماء مؤنثة من أسماء ربنا الحسنى، كلاب مؤنث رب الجلالة، منام مؤنث المنان، العزة مؤنث العزيز، وهكذا. وهذه الأصنام رموز لملائكة السماء، وكانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، عبادة الوسطى. لكن الخالق من؟ الله خلقنا وخلق هذه الآلهة. حتى لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام استغربوا وقالوا كما حكت سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. حتى الملة الأخيرة خلفها محمد، خلف كل الملل حتى الملة الأخيرة. إيه الملة الأخيرة؟ ملة المسيح. النصارى يقولون الآلهة كام؟ ثلاثة. فيقولون هم إن هذا لشيء عجبنا، سمعنا بهذا في الملة حتى الملة الأخيرة، إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب إلى آخره. يبقى هم كانوا بيدعوا إن هم متفقين مع سائر الملل، وبالطبع كانت كل الملل قد حرست، لأن الملة الوحيدة التي رضيها الله تعالى للخلق جميعا هي ملة سائر الأنبياء والمرسلين، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد كله له والثناء كله له. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى اهم قضية كفر بها مشرك العرب قضية الالوهية، يعترفون لله بالربوبية، ولكن الالوهية يصرفوها لمين؟ لغير الله تعالى. ثم كذلك كان من ضمن ضلالهم انهم لا يعترفون بالبعض، ويقولون عن البعض ان هذا كذب، ولذلك يقول الله تعالى حاكيا كلامهم كانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون، قل ان الاولين والاخرين لمبعوثون الى ميقات يوم، لمجموعون الى ميقات يوم معلوم، ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوق الى اخره. وكانوا كذلك يقولون ائنا لمدينون، يعني هنبعث ونجازى وندان يوم الدينون، يعني يوم الدين، ائنا لمدينون يعني مجازون. فكانوا يكذبون بالالوهيه ويكذبون بالبعث. وتبدأ الصورة بنقض أصول الاعتقاد الباطل عندهم لتصحح المعتقدات السليمة التي جاء بها كل الرسل. القضية الأولى قضية الألوهية المبنية على توحيد الربوبية. ثانيا قضية البعث. ثالثا قضية النبوة والرسالة. ولذلك سيأتي حينما يقولون وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى بينكروا قضية نزول الوحي على الرسل. ولذلك يروح البني إسرائيل ويقول لليهود هل صحيح أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ فيقول لهم اليهود في أكذوبتهم الشهيرة ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى أول قضية قضية توحيد الألوهية. ثاني قضية قضية البعث. ثالث قضية قضية رب النبوة ورب الرسالة ورب الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله. ولذلك تكلمت السورة في أوائلها عن هذه الأصول. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين. لأنهم ينكرون أن يعود الإنسان مرة ثانية بعد أن يصبح ترابا. ويقول أحدهم للرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء بعظم ثبته. جعل عظم وطحنه وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ فيجيب النبي الصادق بمنتهى السكينة عالم ثقيل على اعلى درجات الفقه والعلم والسكينة بسلو نعم. اترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ يقول نعم. ويبعثك ويدخلك النار. وتأتي صورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحانه من بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ يبقى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بدليل على قضية البعث ولا لا؟ ولكنه ممكن يكون دليل بعيد شوية على الاغبياء. فليتنزل القرآن الكريم في الحديث درجة ويخاطبهم مواجهة. هو الذي خلقكم من طين. انتم بالذات يلي بتنكروا البعث بتنكروا ليه؟ عشان بقينا تراب. طب وانتوا اتخلقتم من ايه؟ من تراب. هو الطين ايه؟ تراب بماء باعجين. طين. هو الذي خلقكم من طين. يبقى قضية التراب من ترجعت لأصلكم مرة تانية. إن كان خلقكم أول مرة من طين أوليس الذي خلقكم أول مرة بقادر على أن يعيدكم للمرة الثانية؟ بل هو أهون عليه. إن كان عند الله هين وأهون. ولكن عند الله ليس هناك هين وأهون. لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر مش تكلفة. لكن أنت بالنسبة لك عرفك الشيء البدعة الجديد المبتدع الجديد لأول مرة أصعب ولا إعادته؟ هو أنت لما تيجي تصنع شيء وتيجي تفكه لتعيده مرة ثانية هل هو أهون؟ الإعادة ولا التركيب أول مرة؟ الإعادة أهون. هذا بالنسبة لك. اما بالنسبة لله تعالى فليس هناك هين واهون. هو الذي خلقكم من طين. بعد ما كان الكلام بيتكلم عن ربنا تبارك وتعالى بصيغة الغيبة، الحمد لله الذي خلق السماوات، تكلم عن الله. يلتفت السياق، وده من أساليب البلاغية المتسننة المعجزة في القرآن الكريم، يقول هو الذي خلقكم، ده في مواجهة مع الكفار، من طين، مع انه خلقنا كلنا من طين لكن الكلام للمكذبين، خلقكم من طين ثم قضى أجله. طب خلقكم انتم من طين ولا خلق اباكم ادم من طين؟ طب ما انتم من ادم، وهو ادم ساعة ان خلق كان يدري انه سيتحول الى اواد كثيرة ملايين الملايين. انت الان تدري بعد 10 سنين 20 سنة هتتحول لكم واحد؟ ما كل واحد بيتكاثر، كل واحد فيكم بيتكاثر، مش كده ولا ايه؟ يتكاثر ويكون له اولاد، يعني ممكن واحد مننا يموت الان ويبعد بعد 50 سنة او 100 سنة تجد اولاد لك انت ما شفتهمش قبل كده، او احفادك، احفاد احفادك، وهكذا. ادم عليه السلام يلتقي يوم القيامة بابنائه جميعا، من اول جيل الى اخر جيل، الى اخر رجل قامت عليه الساعة، وكلهم من بني ادم عليه السلام. ادم تحول بقدرة القدير سبحانه وتعالى الى ملايين الملايين ممن يحملون صفة ادم عليه السلام. فادم هو الذي خلق من طين، وتكاثر ادم، تكاثر ادم واصبح مخلوقات عديدة. طيب، يقول الله تعالى انه خلق اول البشر من تراب، اللي هو ادم عليه السلام، خلقه من سلالة من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كلكم جئتم من السلالة، من الماء المهين، ولكن هل تنكرون ان اصلكم في الاصل طين؟ انكم اذا متم تحولتم الى تراب، فاين اصلكم؟ اصلكم عدتم اليه مرة ثانية. الدليل، مع ان محدش شاف ادم عليه السلام لما خلق، مش كده؟ ولذلك حتى ادم ما شافش نفسه لما خلق، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثقوا انكم لم تروا انفسكم وانتم تخلقوا. مين فيكم شاف نفسه وهو بيتخلق؟ اللي يقول كده يبقى كذاب. حد شاف نفسه وهو بيخلق؟ بل ولا ادم نفسه عليه السلام شهد نفسه وهو يخلق ساعة الخلق، وانما الذي علم هذا من ربنا تعالى، هو الذي خلقكم من طين. يبقى كلكم خلقتم من طين، ده في الاصل. ثم اذا اردت ان تتعرف على اصل خلقتك انت، انت بالذات من اين جئت، يقول الله تعالى في سورة الانسان، ان اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اتى على الانسان حين من الدهر، هذا الوقت الشيء لم يكن فيه الانسان شيئا مذكورا، ولكن بمشيئة الله تبارك وتعالى حملك ابوك في صلبه. من اين اتيت؟ مما اكل ابوك؟ وعملت في ابيك غدد معينة وخلايا معينة، وزئت انت عن طريق الغذاء الذي اكله ابوك. قد يكون ابوك قد اكل النبات، وقد يكون اكل حيوان، والحيوان يأكل النبات، والنبات من طين الارض، فالاصل هو التراب. اكل ابوك واكلت امك وعملت غدد معينة، وجئت انت في ظهر ابيك ثم في بطن امك، ثم غذيت امك عن طريق الطعام الذي يخرج من باطن الارض، وكان غذاؤك من غذاء امك، واستمرت القصة، فانت من تراب الارض قد اتيت. من اين جئت؟ كنت في الاصل ربما قطرة ماء في المحيط الفلاني كنت في ذرة تراب في المكان الفلاني تحولت بإرادة الله تعالى، لا بأمر أبيك ولا بأمر أمك ولا بأمر مخلوق من خلق الله، وإنما الذي خلق وأراد وقدر هو الله وحده، فكنت أنت وكنت أنا وكان سائر خلق الله تعالى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. يبقى دي قصتك في بيتك، بدايتك أهي. طب ونهايتك في نفس القصة وفي نفس الآية، إيجاز وإعجاز عجيب، إيجاز وإعجاز عجيب. هو الذي خلقكم من طين، دي البداية. طب والنهاية ليك أنت، ثم قضى أجلا. طب نهاية الكون وأجل مسمى عند، ثم أنتم تنظرون. أدلة البعث في هذه الآية، خلقكم من طين ثم قضى أجل. أجل ده أجل مين؟ أجل أنا وأجلك أنت، أجل أبوك وأجل أمك، أجل سائر البشر، كل واحد له أجله المحدود. هذا الأجل قضاه الله. وكلمة قضى أجلا، قضى الأجل يعني حدد مدة معينة. ألم تروا إلى الرجل الصالح حينما قضى أجلا معينا لموسى عليه السلام وجعله أجلين، جعل أجل 8 سنين وضرب أجل 10 سنين، فقال موسى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فلما قضى موسى الأجل فصل الأمر، ويكون فصل الأمر هو القضاء، وهذا القضاء قد يقوم بالقوس كما فعل الرجل الصالح، وقد يكون في نفس الإنسان. تضرب أنت أجلا لنفسك، أجل لعمل معين أعمله مدة 2-3 ساعات في داخلك أنت، أنت تقضي أجل وممكن تكتبه لما مكتوب، لو نفذه حد يبقى ده القضاء الفعلي، يبقى القضاء القولي والقضاء الفعلي والقضاء النفسي والقضاء المكتوب، كل ده فصل القضاء. ثم قضى أجلا، الأجل قضاه الله وقدره وكتبه عنده سبحانه وتعالى. أجلي أنا وأجلك أنت وأجل سائر البشر، هل يعلم أحد بهذا الأجل؟ نعم نعم، يعلم الملك، إن الله يرسل الملك إذا بلغ الإنسان 4 أشهر مش كده، فيؤمر أن يكتب 4 أشياء، يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، فالملك يعلم متى ستموت. هذا أمر يعلمه بعض خلق الله بإعلان الله لهم، لكن أنت لا تعلم متى ستموت. ثم قضى أجلا، ده الأجل الأول، وأجل مسمى عنده، ده الفرق ما بين ده وده. إذا في أجل يعرفه بعض خلق الله، وفي أجل ما يعرفوش حد أبدا، ده الأجل الثاني اللي هو أجل إيه؟ أجل الكون كله، أجل الدنيا اللي هو ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، اللي هي الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. علم الساعة ليس من علوم خلق الله جميعا. وجبريل الملك العظيم حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول متى الساعة، يقول له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كلنا نستوي في الجهل بها، كلنا حتى الملائكة والرسل يستوون في الجهل بنعاد الساعة، ده من علم الله وحده. فقال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، أجل كل إنسان، وأجل مسمى عنده، أجل مسمى عنده، مدام عنده دي بتحدى خطفة اللي هو ليه الساعة. في الأجل الأول قال وقضى ثم قضى أجلا، وأجل كل إنسان يذكر في القرآن الكريم على إنه أجل مسمى ممكن، لكن ما قالش مسمى بإيه؟ عنده. العندية دي جعلت الأجل الآخر لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. ولذلك يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يبقى في أجل مسمى اللي هو حياة الإنسان، لكن ما قالش عندكم. عنده دي اختصت بيه يا اخوانا بالساعة. فقال: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمطرون. قال في الآية الأولى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هنا يقول ثم أمر، يتكلم هنا مين بقى؟ المشركين. فقال لهم صراحة: ثم أنتم تمطرون. ثم في استبعاد، يعني بعد كل ده والأدلة دي كلها بتمطرون، بتشكوا في بعض، بتشكوا في قدرة الله على أن يعيدكم مرة أخرى. ألم تسمعوا في سورة القيامة: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. تسوية البنان، والبنان ده ازاي؟ ده البنان ده اللي فيه بصمات الإنسان، وبصمات كل واحد مختلفة عن بصمات التاني، فيش اتفاق بين بصمتين أبدا. يقول تعالى شوف الإعجاز: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ده أمر ما كانش معلوم لدى الناس قديما، أمر عجيب إن يسوي ويرجع حتى بصمات الصوابع اللي ضاعت، مش كده؟ لكن ليس عند الله شيء ضائع. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمطرون. يبقى تكلم عن الربوبية والألوهية وشرك المشركين، وتكلم عن أدلة البعث، ثم في الآية الثالثة عن: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هو الله في السماوات أعطى، وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهو الله في السماوات وفي الأرض. طبعا ما قالش الله في السماوات وفي الأرض، ده بيبين لك هيمنته، بيبين لك إحاطته، بيبين لك ألوهيته، بيبين لك مظاهر عظمته، بيبين لك إنه معبود في السماوات وفي الأرض. ولذلك جمع السماوات. أما يتكلم عن العلو يقول: أأمنتم من في السماء جهة العلو أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ لكن لما بيتكلم عن العظمة وإنه معبود في كل سماء من السماوات، قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يبقى سلطانه في السماوات وسلطانه في الأرض، علمه في السماوات علمه في الأرض. هو الله المدعو الله، لا يذكر باسم الله في السماوات جميعها ولا في الأرض إلا الله. هل تعلم له سمية؟ في حد في الأرض هنا اسم الله غير الله تبارك وتعالى؟ وليس في السماوات أحد يدعى أنه الله غير الله خالق السماوات والأرض. بالطبع ليس المقصود أن الله في السماوات والأرض كما يقول الجهمية، أن الله حل في السماوات والأرض، يقول الله في كل مكان، هذا جهل وسوء فهم، ويترتب عليه أمور كفرية والعياذ بالله. ولذلك بإجماع المسلمين ليس المقصود أنه في كل مكان، لأنه في كل مكان يدل على الحلول، والحلول والاتحاد بالخلق هذا قول كفري والعياذ بالله بإجماع المسلمين. ولذلك أجمع أهل الملة إلا من شد من أهل البدع من الجهمية اجمع اهل العلم جميعا على ان الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. استوى على العرش بائن من الخلق سبحانه وتعالى. لكن المقصود بهذه الآية تكلم فيها أهل العلم ولهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إن فيها تقديم وتأخير، وده اللي انتصر له المفسر الكبير ابن عطية، قال: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض. وهذا التفسير للأسف فيه ركاكة وضعف في الأسلوب، وفيه تقطيع لمعاني الآيات، لأنه كان قادرا على أن يقول هذا الكلام للتفكيك ونجد دي مكان دي ودي مكان دي وتقديم وتأخير. هذا يعتاد الإعجاز الذي نزل به القرآن الكريم. وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض، هذا خطأ. وللإمام الطبري شيخ المفسرين قول ثاني، ألا وهو الله في السماوات، وتقف هنا، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون هذا بمعنى وهو الله في السماوات إثبات استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا له وجه بلاغي، وإن كان المحققون ضاعفوا هذه النقطة أيضا أو هذا التفسير. القول الثالث والذي عليه جماهير المحققين أن الله حينما قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يفسر بالقرآن حينما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الخبير. وهو الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله. هل في السماء إله غير اللي في الأرض، ولا المقصود إن هو الذي هو وحده الذي في السماء إله وهو برضه الذي في الأرض إله؟ يبقى المألوه المعبود وحده سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض. من ربكم تبارك وتعالى. وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن الكريم نفسه. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إحاطة علم يعلم السر. ليس عند الله سر وجهر، وليس عند الله غيب ولا شهادة، ده بالنسبة لنا احنا. ولذلك حتى بالنسبة لك انت فيه سر ده اللي جواك، وفي جهر اللي بتجهر بيه، وفي شهادة اللي انت شايفه بعينيك بتشهده، وفي غيب. وحتى الغيب في غيب اضافي وغيب مطلق، يعني اللي ورا ضقي انا غيب بالنسبة لي، شهادة بالنسبة لكم. اللي ورا ظهركم انتم يعتبر غيب بالنسبة لكم، بالنسبة لي انا شهادة. اللي بيدور في اسكندرية بالنسبة لأهل الاسكندرية شهادة، بالنسبة لنا غيب. وهكذا، فالغيب في غيب اضافي وفي غيب نسبي، لكن هناك غيب مطلق لا يعلمه الا من؟ الا الله تبارك. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. الا هذه الآية التي قال في شأنها في سورة الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الكسب مش المقصود به الكسب المادي، الكسب واحد كسب النهارده قد ايه، لا، يعلم ما تكسبون من اعمال من حسنات ومن سيئات. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، علم احاطه. فهذه الايه الثالثه تعتبر هذه الآية أحاطت بالآيات السابقة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعقل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمطرون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى الله المدعو الله المعبود الله في السماوات وفي الأرض ويعلم سبحانه وتعالى السر والجهر. هو وحده المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. الآيات اتكلمت عن أصول التوحيد وأصول الخلاف بين من وبين بين أهل الحق وأهل الباطل. يقول الله تعالى وما تأتيهم من آية، الآية الرابعة، من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء الذين كفروا هل الكفر سببه تقصير من جانب الرسل؟ تقصير الرسل قصرت في إظهار الحق. هل ربنا تبارك وتعالى لم يبين الحجة كاملة ما أوضح لهم؟ خلي بالك عظمة الإسلام كل دين يدعو إلى التحرر، مش التحرر بالمعنى الأوروبي، لما تحرر للعقول، تحرر للعقول من ربقة التقليد. مفيش تقليد، خليك لحد تبعد عن دماغك كل القيود بحيث أن الإنسان يصبح متجاوبا مع الكون ينظر في الآيات وفي الآلاء وفي النعم. صدقني أي إنسان استطاع أن ينظر في الآيات وفي الآلاء وفي النعم لا بد وأن يهديه عقله إلى الصراط المستقيم وإلى صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى تصديق القرآن الكريم. ولذلك ما وجدنا كتابا يدعو إلى العقلانية كالقرآن الكريم يدعو إلى التعقل. شوف الجن آيات مكية يقول عن الجن الذين بحثوا ونقبوا بحثوا تعبوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت والتدبر. فيقول الله تعالى هل الذين كفروا كفروا من أجل نقص المعلومات نقص الأدلة؟ ما كانش عندهم أدوات للتلقي، كانوا عمش وصم وبق، لا الأعمى والأصم والأبكم اللي ما وصفلوش واحد خلق لقى نفسه أعمى وأصم وأبكم. طب هيعرف الرسالة ازاي؟ هذا معذور. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش كده ولا لا؟ ده حتى أهل الفترة سيمتحنون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيش مؤاخذة قبل البيان. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مش هو ما يبقاش الانسان حجة على الله، وانما لابد من ارسال الرسل وانزال الكتب. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طب اهل مكة كفروا ليه؟ شوف يقول لهم ايه كفر اهل مكة. لا تظنوا انه كان كفرا مبنيا على قلة المعلومات او قلة الحجة او ضعف الحجة وضعف البينة، لا، كان عن علم وعن اسباب منطقية، مش اسباب منطقية معقولة، لا، المقصود ان هم كفروا مع صدق الاصرار والطرف عقلين الظل الكفر. جاء هذا من اين؟ يقول تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. واحد أعرض واستغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا، مش قوم نوح، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. واحد بالصورة دي حينما يحكم عليه بالاعدام غرقا كما فعل بقوم نوح. مش ربنا امهله واداله الفرصة كاملة للايمان ولا لا؟ فهؤلاء اهل مكة كانوا مؤهلين لانزال العذاب عليهم لولا رحمة من الله، لانه قال ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وعلم الله ان في اعقابهم وفي اصلابهم من سيخرج يعبده ويوحده. وده الفرق اللي بينه وبين قوم نوح. قوم نوح واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا تبتعز بما كانوا يعملون. ولذلك نوح لما علم هذا قال ودعا دعوة بالحكم بالاعدام حتى على النطف التي لم تخلق. اذا كانت النطف اللي جايه كثره، انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فيش حتى يوم تاني اغلق باب الايمان في هذه الامه. فقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ليه؟ انك ان تذرهم يضلوا عبادك. طب قد يكون الامل في الجيل اللي جاي. قال له لا، ما هو علم من الله. ولا يلد الا فاجرا كفارا، حتى اللي جايين جايين كفار. يبقى لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. والتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. جزاء لمين؟ لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها الخلق. ما هو كل رسول نعمة عظيمة. فهنا يقول الله عن اهل مكة وكانوا جديرين بانزال العذاب عليهم لولا ان علم ربكم تبارك وتعالى ان فيهم من سيخرج ليكون حاملا لامانة الله وسيكون اعظم حملة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم الله مستقبلا لم يكن يعلمه احد من خلق الله تعالى. الوليد بن المغيرة يبقى من ابناء خالد وغيره. العاص بن وائل من عقبه عمرو بن العاص. ابو لهب يبقى من عقبه فلان. ابو جهل من عقبه عكرمة، وهكذا. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ولذلك قال اني ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. قال وما تأتيهم من آية من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. ما تأتيه يبقى مش هم عيونهم اتقفلت عن الحياة الظاهرة، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وخلق الانسان من طين، دي ايات عامة مش كده ولا لا؟ كل الناس شايفينها. قال لك لا، ده في ايات بقى مستمرة بتنزل لهم. اللي هي ايه؟ ايات القرآن، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، انشقاق القمر. وما من آية آية جاءت هنا في هذا السياق عامة. وما من آية من آيات ربهم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. ما تأتيهم جاية مضارع تدل على التجدد والاستمرار. الآيات ما زالت مستمرة لأن محمد صلى الله عليه وسلم ما زال حي موجود والقرآن بيتنزل عليه وبيطلبوا منه معجزات، بتنزل المعجزات. وما تأتيهم من آية، ما قالش ما تأتيهم آية، لا من آية، أدخل من للتوكيد. ما تأتيهم من آية، من آيات ربي. آيات الرب تشمل الآيات الكونية اللي هي ممكن تكون المعجزات وممكن تكون الآيات الايه؟ المتنزلة القرآنية. ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزات تطرى من عند الله بتتنزل عليهم كل يوم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، مش من آيات الله. ليه؟ من آيات ربهم. يبقى الرباية موجودة، توحيد الربوبية، عشان يبين ان الرب سبحانه وتعالى يتعهد ويكلأ ويرعى ويربي تربية خلقية وتربية خلقية، شريعته متنزلة من آيات ربهم. يبقى اللي يؤمن بالربوبية يترتب على الربوبية ايه؟ اللي يرسل الرسل وينزل الكتب. يبقى الذي لا يؤمن بالرسل ولا بالكتب اطعن حتى في توحيد الربوبية مش توحيد الألوهية بس. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هل الآية العيد فيها ولا العيد في المعرض؟ العيد في المعرض. وإذا تتلى عليه آياتنا بينات ولا مستكبرا كأن لم تسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يعني إذا هذا الإنسان المستكبر بشر بالآيات أو تنزلت عليه الآيات ولا مستكبرا تقرأ عليه الآيات يولي يديك ظهره ويولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. مع إن الآيات واضحة وفيها أدلة. وكان عندهم وهذا كلام قديم ذكرناه في التدليل على إعجاز القرآن الكريم عندهم من الإمكانيات ساعة أن يستمعوا إلى القرآن الكريم عندهم ملكة التفرقة بين كلام البشر وبين كلام الخالق جل وعلا. والرجل اللي جايبينه يطب للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا رجل بيدعي الرأي وعليهم وبيجيله شيء من هذا القبيل وبيدعي انه نبي تعال عليكم. الراجل جاي من البادية وراجل طبيب وراجل قارئ وفاهم ودارس جابوا النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ عليه. فقال بما تشكو يا ابن اخي؟ فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات من القرآن الكريم او آيات من القرآن الكريم. فاذا بالرجل يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ما سمع. لان القرآن فيه من الاعجاز ما يجعل العربي القح حينما يستمع الى القرآن الكريم بدون ما يكون عنده موانع من الاعراض او الاستكبار او كراهية النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستمع لابد ان يؤمن. فلذلك الرجل ما عندهش موانع اسلم اعلن اسلامه بمجرد ما استمع الايات القرآنية. ولذلك عندك وسنذكر امثلة كثيرة عند قول الله تعالى في سورة الانعام فانهم لا يكذبونك الله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ويطمئنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالنسبة له بيتعبه. انا معايا حجة ومعايا دليل واضح وانا نبي وانا صادق وامام الناس كلها صادق ما جربوا علي كذبا وكل احواله تنبع بالصدق امام الناس كلها. مجرد ما يجوا يستمعوا له كذبوه النبي صلى الله عليه وسلم تعبان. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا تبخع نفسك تقتل نفسك يا رجل اسفا على هؤلاء الذين تركوك. يقول له فانهم لا يكذبونك انت صادق عندهم. القضيه مش معك انت خالص القضيه مش مع محمد عليه الصلاه والسلام فانهم لا يكذبونك. امال ايه؟ ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. بايات الله الكفر بالله مش بمحمد عليه الصلاه والسلام. فشوف يقول وما تاتيهم من ايه والايات مش هتخلص. ولذلك كانت اسئلتهم كلها للتعجيز وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلة او حتى قالوا لا او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. كل المقترحات الشركية دي الهدف منها تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حدثت هتقول الايات بعد كده في صراع طويل وجدل طويل في سورة الانعام ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الى اخره. لان القضيه ما كانتش قضيه كثره معجزات. ما المعجزات نزلت على غيرهم قبل كده، ما ثمود نزلت عليهم واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا. يعني الايه لو جت وامتنع الناس عن الايمان بها فهذا معناه ان الهلاك ات لا محاله، ولا تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. معرضين يعني يديك عرضه، معرضين يعني اعرض، فاعرض اكثرهم فهم لا يؤمنون. يعرضون يعني يديك العرض، يولي يديك جنبه فاعرض فهم عنها معرضون. يعرضوا يعرض عن الايات، يبقى دي اول حاجه. يبقى العيب في الايات ولا في الاعراض؟ ما هو انت مش هتتدبر الايه ما دام اعرضت، ما دام انت اعرضت يبقى مش هتتدبر الايه. وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. مش اعرضوا، معرضين. وطبعا لما يذكر الاسم غير الفعل، الاسم بيدل على التمكن والرسوخ فهم معرضون، يعني راسخون في الاعراض متمكنون من الاعراض. الا كان، وجابها كمان بفعل الكينون، كانوا عنا معرضين. فهذا شأنهم، كأنها بتتكلم عن شيء ثابت في النفوس. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. طبعا هو لو أعرض الإنسان سيورثه الإعراض. ماذا الإعراض هيديك؟ إيه؟ تكذيب. واحد أعرض عن الآيات المحصلة إيه؟ النتيجة إيه؟ التكذيب. فقد كذبوا بالحق. ما الذي ترتب على الإعراض؟ فقد كذبوا بالحق فسوف يأتيهم ما كانوا به يستهزئون. بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ترتب على الإعراض، يبقى الإعراض أولا، خد بالك. ولذلك كده أمور معينة، أول حاجة الإعراض. وممكن الإنسان يعرض ولكنه لا يكذب، ولكن هؤلاء أعرضوا فكذبوا. وممكن الإنسان يكذب فقط ولكن هؤلاء استهزأوا، جمعوا مع الإعراض والتكذيب الاستهزاء. من أين أخذ هذا؟ من قوله تعالى فسوف يأتيهم ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق. ايه هو الحق اللي هم كذبوا به بعد ما اعرضوا عن الايات؟ هل كذبوا بالحق اللي هو ايه؟ الحق للشيء الثابت، الشيء الثابت، الثبات اللي هو الثبات والدوام. ولذلك يسمى الله الحق، ويسمى دينه الحق، ويوصف بالحق فيقال دين الحق. دين الحق صفة بيانية. والقرآن حق، والنبي حق، مش كده ولا لا؟ والجنة حق، والنار حق. الأمور التي لها الثبات والديمومة عكس الباطل. يقول فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، ترتب على الإعراب التكذيب. فكذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذبوا بالدين، وكذبوا بالقرآن إلى آخره. ما الذي سيترتب على هذا التكذيب مجموعا بالناس؟ مفيش ضعف في الحجة، مفيش قلة في الآيات. الآيات واضحة والحجة نيرة وواضحة، والبرهان كالشمس الساطعة في رائعة في النهار. يبقى هؤلاء لا ينفع معهم مناقشة تانية. فماذا قال؟ يجي التهديد. التهديد بقى يزلزل الفطرة من الداخل. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى دول ما ينفعش معهم غير ايه؟ التهديد. فسوف يأتيهم، بس سوف مش دلوقتي. في سورة الشعراء وقد تنزلت بعد سورة الأنعام المكية يقول فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فسيأتيهم أنباء فقد كذبوا بالحق، فقد كذبوا فسيأتي ناس كذبوا بالحق، لأن سورة الأنعام في الأول سيقول كذبوا بالحق، سورة الشعراء فقد كذبوا بإيه؟ يحيلك على سورة الأنعام، فقد كذبوا فسيأتيهم، سورة الأنعام فسوف بعد فترة هيجيلهم، لأن التسويف أكثر من التنفيذ، تسويف بسوف، لكن هنا فسيأتيهم، يبقى الوقت قرب، لأنه من سورة الأنعام بينذرهم ويحذرهم ان المصيبة جاية، هتجيلكم مصايب زي ضربكم في بدر، وهيجي فتح مكة، وهيجي مش كده ولا لا؟ فكل ده جاي، فصورة الانعام تقول فسوف، لان الفترة لسه كبيرة، لكن صورة الشعراء بعدها المدة ايه قربت، تقول فسيأتيهم. شوف بدقة القرآن الكريم، كل حرف كل همسة فيه كل نقطة لها ايه مكانها واعجازها، مش كلامنا، لان كلامنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. هي الانباء جت ولا ما جتش؟ ده الانباء جت قبل كده في الايات السابقة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والقصص اللي اتحكت عن مصير الكفر بالأنبياء والمرسلين والمناوئين لدعوات الرسل وكيف حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أمور كثيرة ذكرت هنا. يقول تعالى فسيأتيهم أنباء، الأنباء اللي هتيجي ولا تحقيق الأنباء؟ تحقيقها، خلي بالك، فشوف الاختصار الموجز المعجز، فسوف يأتيهم أنباء، سوف يأتيهم مصداق الأنباء، تحقيق الأنباء، زي ما يقول ولتعلمن نبأه بعد حين. هو النبأ ما هو قال خلاص، يبقى اللي هتعلموه بعد حين ده مش النبأ بقى، ده اللي هو ايه؟ تحقيق النبأ، مصداقية الايه؟ النبأ اللي هو التأويل في لغة القرآن ولغة السلف، يوم يأتي تأويله اللي هو الحق وتحقيق الأمر نفسه. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، مش كده؟ ولتعلمن نبأه، نبأه يعني مصداق النبأ بعد حين. فيقول فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والآيات القرآنية تكلمت كثيرا عن استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعد ذلك في سورة الحجر إنا كفيناك المستهزئين. كان في مجموعة بيستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنا كفيناك المستهزئين. كذلك يقول الله تعالى إنهم اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الآيات والإنذار، إحنا هم أنذروا بإيه؟ ربنا أنذرهم بإيه؟ بجهنم. اتخذوا مثل النكت، وبقوم يسخروا من الزقوم، وسخروا من جهنم، وجاء أبو جهل يقول إن جهنم عليها 19 احنا نقدر نعمل في 19 ونسوي، انا كفاية عليا كم واحد منهم وانتوا كفاية عليكم مش عارفين. طبعا هذا الكلام واسلوب الاستعباط دوت والتريقة الكذابة للأسف سمعنا من ابي جهل ومن اباء الجهل في كل زمان، ما هو في كل زمان اباء جهل كثيرين واباء لهب كثيرين، كثيرون هم الذين يسخرون من القرآن. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. شوف المصيبة السوداء، لما يكون الإنسان ربنا ينذره بجهنم، ياخد جهنم دي اللي المفروض ساعة ما يسمع اسمها يترعش ويرتعش ويخاف، الله خالق السماوات والأرض يهددني أنا شخصيا، من أنا؟ من أكون؟ ده انت لو هددك واحد رئيس من رؤساء العالم او رجل صاحب نفوذ هترتعد في مفصلك، مش هتخرج من بيتك. اي واحد لو هددوا واحد صاحب نفوذ وحطوا في دماغه زي ما بيقولوا هيقدر يخرج من بيته؟ ده يبقى مرعوب، مش كده ولا لا؟ تصور حينما يهددك خالق السماوات والارض، تجعل مادة التهديد مادة للنكت وتقعد تسخر وتتريق. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن؟ ألم يروا؟ رؤية عينية، رؤية علمية، رؤية قلبية، شافوا بعينيهم. ما هم في رحلة الصيف، في الشتاء والصيف، في الشتاء بيروحوا الجنوب اليمن، في الصيف بيطلعوا الشمال فوق، يطلعوا يمروا على الحجر، حجر، يمروا على بلاد مدين، بيمروا على بلاد ثمود، بيمروا على الأحقاف، ديار عاد، وبيشوفوا الديار وبيشوفوا. وربنا تبارك وتعالى لما بيذكر وبيذكر في القرآن الكريم وفي الصور المكية بالذات في سورة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ شايفين بعينهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، شايفين بعينكم. يقول تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم يروا كم أهلكنا؟ علموا عن طريق الحكايات، وكانت حكايات بتتحكي، وحضارة مأرب وسد مأرب وماذا حدث للمأربيين حينما انهارت حضارتهم، وذكرت في سورة سبأ المكية أيضا: ومنهم من تشاءم ومنهم من تيامن، وأصبحوا أيادي سبأ، في المثل يقال أيادي سبأ، كما ذكر القرآن الكريم في سورة سبأ. في القصص بالحكي وكانوا يعرفونها. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ ماش قبلهم، من قبلهم، ادخل برضو من للتوكيد، من قبلهم من قرن، من قرن. قرن، كلمة قرن تذكر ويقصد بها الزمان، حقبة زمنية، ولكن اصل كلمة القرن مجموعة من الناس مقترنين، كأن قرونهم في قرون بعض، يعني عاشوا مع بعض، ولذلك يذكر القرن في القرآن الكريم ويقصد به القرن الاجتماعي، اجتمع مجموعة من الناس، فيسمى قوم صالح قرن، وقوم ثمود قرن، وقوم نوح قرن، ولو عاشوا 1000 سنة مع نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قرن نوح. يبقى قرن مجموعة مجتمعين، لكن في الحقبة الزمنية بيقال على القرن 70-80، والمشهور عند المحدثين 100 سنة، والمشهور عند المحدثين كذلك انه 100 سنة القرن. لكن المقصود وقرونا بين ذلك كثيرة، بيتكلم عن امم مقترنين مع بعضهم. فيقول: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ القرن دول عملنا فيه بإيه؟ مكناهم في الأرض. ما لم نمكن لكم، مكناهم في الأرض. ألم يروا؟ بعد كده قال: مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم. شوف الالتفات، الالتفات ده ليه برضو علة ارجو ان احنا نفقهها ونحاول ان احنا نفهمها. ألم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض. التمكين في الارض يعني يجعل الانسان مستقر في الارض، له استقلال وتصرف في الارض، قوة ذاتية. مكناهم في الارض، فعل مكن، التمكين في الارض يأتي مكن، مكنه ويأتي مكن له، مكنه ويأتي مكن له. فيقول على سبيل المثال عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء سببا. ويقول: وكذلك مكنا ليوسف في الارض. واحيانا يقول: الا اولم نمكن لهم حرما امنا مكنا له، فيأتي فعل التمكين ويجيب له مفعول به، واحيانا يحذف المفعول به كما في قصة ذي القرنين وفي قصة يوسف عليه السلام، ويثبت مكنا لهم حرما آمنا مفعول به، واحيانا يأتي فيقول مكناهم في الارض بس، يبقى في مكناهم وفي مكنا لهم، مكنه خد بالك وفي مكن له، لما يجعلك قوي وعندك استقرار واستقلال وتصرف في الارض قوة ذاتية بيبقى ايه مكنه، لما يديك اسباب قوة خارجية عنك انت اسباب تعتمد عليها يبقى مكن لك، زي ما قال مكننا ليوسف في الارض، لكن له ادينا له اسباب التمكين، ان مكننا لذي القرنين يعني اتيناه ايه مكننا له، يبقى ايه ادينا له من كل شيء ايه سببه فاتبع سببه، يبقى مكنه غير مكن له، خد بالك من تعبير الكلمات هنا، قال ايه اولا يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم، ما قالش مكنا لهم صح، ما لم نمكن لكم، ما قالش كان المفروض بقى يقول ايه مكنا لهم ما لم نمكن لكم، او نقول مكناهم في الارض ما لم نمكنكم، لكن هنا قال مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، يبقى مكناهم وما مكناش ليكم، وضحت الصورة، يبقى في احتباك، حذف في الاول بدلالة الثاني وحذف في الثاني بدلالة الاول، فكأنه قال مكناهم في الارض ما لم نمكنكم ومكنا لهم ما لم نمكن لكم، الفرق بين الاثنين ان في قوة ذاتية وفي قوة اسباب، اهل مكة لكت عندهم القوة الذاتية اللي عند عاد وثمود، ولا عندهم الاسباب بتاعة العلو في الارض كما اتى الله تعالى الامم الاخرى، مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، ولذلك قال ايه وارسلنا السماء عليهم مدرارا، وانتوا ساعة المطر لما تنزل بتعملوا عيد وفرح، لكن هم الامطار كانت بتتنزل عليهم باستمرار، وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، والحضارات كما يقول علماء الاجتماع تبنى على شواطئ الانهار، الحضارات تقام على شواطئ الانهار، وذلك حضارة وادي النيل وحضارة الفرات وحضارة دجلة وحضارة الانهار، لكن اهل مكة ما كانش عندهم حضارة، فيش انهار دي بتحفرهم الجبال من كل اتجاه، وعلى ذلك يقول مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، وارسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، فماذا كانت النتيجة؟ كفروا بنعمة الله تعالى فاهلكناهم بذنوبهم، وانشأنا من بعدهم قرنا اخرين، يبقى انتوا برضو السيف على رقبكم، زي ما قال من يعمل سوءا يجز به، هؤلاء اعطاهم الله واعطاهم ومكنهم ما لم يمكن لكم ولم ما لم تمكنوا في ارض الله، واوتوا من الاسباب القوية الكثيرة كعاد وثمود والفراعنة، فين انتم يا اهل مكة يا مجموعة من التجار على قدكم من الفراعنة اللي الى الان الناس بيتكلموا عن حضارتهم وعن الطب وعن العمارة وعن الفنون وعن وعن وعن كده ولا لا، وحضرة الاغريق وحضرة كذا، حضارات كثيرة وثنية، حضارات كافرة ماشي، لكن هذه الحضارات ما كانتش تساوى ولا ترقى اليها اهل مكة، وما كانوش يسموا حضارة من الاساس، فهل هؤلاء عندهم مثلا عزة معينة او اعز على الله تبارك وتعالى، اذا كان الله فعل وفعل وفعل بكل هذه الاقوام، فأين انتم يا اهل مكة ما لم نمكن لكم، وجعلنا وارسلنا السماء عليهم مدرارا، وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، شوف بقى لما الانهار يستطيعوا يجعلوا الانهار تجري من تحتهم، وجعلوا بيوتهم فوق الانهار او جنانهم او بساتينهم او اشكرهم فوق الانهار، شوف انت عايز جمال ورفاهية وطرف هيكون كده فين، وهذا امر كان يتمناه العربية في المنام، يحلم به في المنام. ومع ذلك فكفروا وعرددوا وخرجوا على شريعة الله، فقال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم. الذنوب المرض الذي ينخل في الامم ويضيع هيبة الامم، ويأتي العذاب، اما عذاب استئصال كما فعل بقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط، عذاب استئصال، واما ان يكون عذاب اخر يسلط عليهم امة اخرى تفقدهم استقلالهم. وحتى امة المسلمين يقول تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، والجزاء جاهز، لكن هذه الامة مرفوع عنها عذاب الاستئصال، كما قال تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اعوذ بنور وجهك، قال او من تحت ارجلكم، قال اعوذ بنور وجهك، قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه اهون، صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال بس مهم او جواب خاص بالآية دي ونختم ان شاء الله تعالى. اخ بيقول ان انا قلت ان سورة الانعام نزلت جملة واحدة معها 70,000 ملك، انا ما قلتش النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال، والحديث صحيح، قال ولكن في المصحف مكتوب ان الايات 20 و23 و91 و93 و114 و141 و151 و152 و153 مدنية. كتاب المصحف يا اخوانا علماء اللي هم بيكونوا مسؤولين عن طباعة المصحف، يعني اللي مكتوب في المصحف ده مش كتبه سيدنا عثمان ولا كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، المصحف الكلام اللي هو القرآن هذا هو المتواتر، لكن اما يجي يكتب فوق صورة كذا مدنية او مكية اياتها مثلا مدنية او اياتها مكية، هذا الكلام من فعل مين؟ اللجنة اللي طبعت المصحف، واضح الكلام؟ فبيبقوا ليهم اختيارات علمية، اختياراتهم احيانا تكون موثقة واحيانا تكون اختياراتهم ايه؟ مخالفة للحقيقة، يعني الامور بتبقى اجتهادات. فهذه الامور المكتوبة عن هذه الايات هذه لم تصح، وانما نقلت عن بعض المفسرين السلف، وبالطبع طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان اقوال اي عالم من العلماء تصبح موقوفة، مش كده ولا لا؟ ويرجح عليها الحديث الصحيح. فالاخ يقول هل هذه المسألة خلافية بين اهل العلم؟ نعم، ولكن يقول لماذا ترجح هذا الرأي اذا كانت المسألة خلافية؟ لانه ثبت فيها الحديث الصحيح، وهو قول الجمهور وقول المحققين من المفسرين وعلماء علوم القرآن. بعد كده بيقول سمع من احد الدعاء ان الصورة نزلت جملة واحدة الحمد لله ومعها 120,000 ملك، لا، الحديث الثابت 70,000 ملك، هذا هو القول الثابت الصحيح الذي صححه العلماء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.